فيا رجال هذه المدينة المباركة الطيبة ويا شبابها، اتقوا الله في نفوسكم، اتقوا الله في دمائكم، اتقوا الله في مدينتكم وبلادكم. اجتمعوا على مسؤوليكم وولاة أمركم في هذه المدينة، لا تكونوا مطية لكل ناعق ووسيلة لكل مارق ولكل حزبي ضال ممن لا يهمهم استقرار البلاد وأمنها ولا إعمارها وبناؤها، وإنما تهمهم مصالحهم الضيقة ومآربهم الحزبية المسعورة التي فرقوا بها بين أبناء المدينة وأضعفوا أمرها من بعد قوة وأوهنوا شوكتها من بعد صلابة. فاحذروهم وحذروا منهم، فإنهم والله شؤم على العباد والبلاد، نشروا التعصب والتفرق وبثوا التحزب والتمزق، فلا تغتروا بشعاراتهم المسمومة ولا دعاياتهم الباطلة ولا بما يدفعونه من أموال باهظة يشترون بها ذمم الناس كي يحققوا مشاريعهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة. فيكفي بلادنا ما أصابها، يكفي مدينتنا ما أصابها من شرهم وبلائهم، فلا توالوهم، لا توالوهم، واجعلوا ولاءكم لله ولرسوله، اجعلوا ولاءكم لله ولرسوله ولدينه، فإنه لا ولاء إلا على كتاب الله، لا ولاء إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإياكم وهؤلاء، إياكم وهؤلاء، فإنهم ليسوا على الصراط المستقيم ولا على الهدي القويم. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.